ثلاثة في أربعة 4 5 4 20 تبقى 20 من 10 5 5 طب لازم اجمع عشان ما انساش او ما اغلطش 20 12 8 8 يعني ما ينفعش كل اللي بيخش اسمه لكن ابن خدمه ممكن العم ممكن الاخ ممكن الاخ ممكن تستخدم الفروض ما تعرفش حاجه لكن الابن لا ده بيحكي الدرس وبيغير المساله اساسا. خش على المصريين الجاهز هو هنا هيخش المسألة الجاهز بمعنى مسألة الجاهز اللي هي الاسم الثاني جاهز الان وهيعمل باب مستقل للجاهز بعد كده وهيخلص. لان ده مستقل من الدراسه. ناخد ابنه ابنه انت اللي جاي بالسدس ولا انت ايه؟ ليه؟ والجد مثل الاب عند فقده في حوز يصيبه ومديه. يعني ايه؟ يعني الجد حطه مكان الاب في المسائل بتاعته. لان لما اقول اب وابن وهقول جد وابن لما اقف وابن هقول اب هنا في الاخر ده اب جد السدس فضلا كل حاجه في التعصيب ما عندوش. يبقى المسألة من ستة هو ياخد واحد منهم كام؟ جاز هو ابنه جده كام؟ ثلث فرد واللي هو حاجة تعصيب ملوش يبقى هو بالنسبة من ستة واحد وخمسة. والأب والجد مثل الأب عند فقده يعني فقد الأب يعني لحوز موصوله ومديه نفس الإيه؟ نفس الكلام أهو خلاص؟ إلا إذا كان الأب أخوة تكون في القرب وهو أسوأ ده المسألة اللي هي الجد معلومة أو الأخوات. أم وجد أم وجد الأم تاخد كام؟ الثلث والجد تاخد كام؟ أربعة خلاص ده مسألة من ثلاثة هيبقى واحد ولا اثنين ماشي ده بين أم وأب نفس الكلام خلاص إلا زي ما ذكرنا الجد في العمرين نقول أهو زوجة أم أب قلنا هنا اهو وقلنا ياخدوا ايه؟ ياخدوا دول بدون تتبقى يبقى الربع اللي بيصلي اربعه واحد واحد بقى ثلاثه ثلث الثلاثه كام؟ وبقى الاب كام؟ طيب كان لازم ايه؟ زوجه ام جد هنخلي مثلا اربعه ماشي هنا بقى هل الام هتاخد كل ده هتاخد كل ده كله والهنا ياخدوا اربعه يبقى المسألة هي 12 على 4 3 12 على 3 على 4 الجد هنا ياخد الضرب اللي هو العاصر لكن الجد الام بعدنا ما ينزلش عليها كاين النقص نحن لها بقى فرقة الايه؟ الزوج زوج ام اب هنا الزوج الاثنين خلينا نسأل 6 راح علينا قبل كده ماشي فيها 3 وبرضه ايه واحد واثنين ماشي هنا كل زوجة هو وام وجد وكان بالنسبة لي ستة ثلاثة هل بقى الام هنا تاخد ثلث الثلاثة لا تاخد ثلث كله يبقى ستة على ثلاثة بقى كام؟ الجد بقى له كام؟ مرة شوية في مسألة ثانية اللي كان قبلها هي هنا الأربعة ان الام الام خدت واحد واب خد كام؟ لان الام واب مع ايه؟ مع زوج لكن الام مع جد مع زوج لا الام تاخد الدود ايه؟ كامله فتاخد هنا اثنين والجد هيبقى له كام؟ واحد. لا ميراث الجد زوجة أخ شقيق ولا أخ شقيق جدا الزوج لا عمر بعد وجود بعض الوالد والجد لها كام؟ في المسألة 12 عشان إيه؟ 6 و 4 ماشي؟ 12 على 4 على 3 12 على 6 على كام؟ والباقي كام؟ سبعة الأخ الشقيق تعصيب يبقى السبعة الأخ الشقيق تعصيب طيب جدا وأقربوا جنة وأقربوا جنة جنة. قال الرب من جنة السلس لما جنة جنة جنة جنة قال جنة الناس لما يبقى الجنة بالسلس ومن هنا صار الجنة السلس. ماشي الأب من الأولاد سلس ليه؟ لأن فيه توقف في فرق بس توقف يبقى نقول ان البيت ياخد الضغط على السلم مثلا من 6 1 4 لان هي بجد بقى السدس الامر السدس اللي هو الايه؟ العصر حتى لو ده ابن برضه هو الايه؟ العصر برضه تقدر تقول له عصر في المساله اللي هو البنوه في العصبه اقوى من الاب في زمان. في باب المعنى يقال اذا اجتمعنا هنا عايز اقول جده ام الجده ام جده ام اب وعم هيقول لك ان جدتين دول ياخدوا السدس والعم ياخد ايه؟ الضغط العصيبه المسألة من ستة ستة على ستة بس مش ساعتها ما تركزش في الأهل والبقى من ستة كامل العالم بس بقى انت مش هينفع تسوي هتضرب المسألة في اتنين يبقى ستة في اتنين بكام؟ والواحد ده ياخد اتنين واحد للجدة دي واحد للجدة دي ماشي وخمسة كلهم للايه؟ للعم. طب لو في جدة من دي قلبت بجهتين وجدة قلبت بجهة يبقى السوس اللي هيعمل في ايه؟ هنجعل اللي قلبت بجهتين تلتين بالسوس ودي دول السوس يبقى خلينا نقول المسافة بكام؟ بدل ما نقول الجدة الفوقية لها اثنين والجدة التحتية لها واحد والخمسة تبقى 10 15 لأن الجدة بتملي الجهتين لما تاخد اثنين السدس ليه ايه؟ قلنا الجدة اللي بتملي الجهتين لها ثلث السدس واللي بتملي الجهة واحدة لها ايه؟ ثلث السدس. فبالصورة دي كده احنا لو ضربنا المسألة في ثلاثة عشان ياخد اثنين السدس واللي تاخد دي السدس واللي العامة من البلد كله تقسيما 15. المسألة اللي بعدها مع الوقت ده جد أم أبي وجد أم أمين. احنا نقرا السكين بلا عشان تقرا معانا الناس في الكتاب اللي بيمشي. قال بيمثل المنزل واجمعوا على انامنا اذا اجتمعتا واحداهما اقرب من الاخرى وهما من وجه واحد اهل السدس الافضل بهما اجماعا. عشان بس المسألة دي فيها نظرة من الكتاب. يعني أم مع أمها أم مع أمها أم بالإجماع إن لو دي عايشة هتجيب الاثنين دول ولو دي عايشة هتجيب اللي بعد ولو الاثنين دول ماتوا بتلبس دول كلهم أمهات بعض. يعني دي أم أم ودي أم يبقى دي الأم ماشي الأم أم واللي بعدها واللي بعدها ماشي كده الميت هنا أهو يبقى دي أم ودي أم دي ودي أم الأم دي ودي أم الأم وطبعا إن شاء الله كده الإجماع على إن القريبة تأخذ البعيد. طيب ما الست اللي هو أم وأم وأم يا أم اللي بتبني بعض بالعكس الأول في ورقة. طيب يعني بقى هون أم أبي وأم أم أمي أم أبي وأم أم أمي. هل بيفتكر المسألة دي؟ الراجل فاهم؟ وأم أمي وإن تكن بالعكس مرة أو لا في كتب أهل العلم منصوصان لا تسقط البعد على الصحيح وتقف الجمع على التصحيح. إنما بتكون أم الأم أقرب وعد أم الأب. المسألة الثانية بتتكلم أم الأب مع أم الأم يبقى ام الام ده بس وام ام الاب ده صوت عشان ام الام اقرب. العكس بقى ام الاب اقرب وام الام اعلى دفاع قولان عند ايه اهل العلم. فوش هنا اقول لكم سبب ان هو كان ام الام محبوب وهذا المثال فيه نظر او فيه خطأ. يبقى المثال مكتوب هنا في نظر على المساله ده كان اهل العلم الخلاف وكفاك الى البعض أصلها وبعضها الأصل. لكن كلام المنزل في المسألة موش مطلق على المسألة. وضح معايا؟ أيوه. الشيخ هنا كلام المنزل المسألة مش مطلق على المسألة اللي جابه. إمتى يكون مطلق على المسألة؟ لما يقول جد أم أم أم جد أم أم أم أم تبقى نقدم البعيدة مع القريبة والإجماع. أما المسألة ده موش المسألة المنزل المسألة أيضا فيه خلاف لا العلم. لكن دي مش دي مسألة فيها إجماع إجماع وهي مسألة اللي فاتت دي فيها إيه؟ خلاف وترس الأخت الأم الأم البعيدة مع أم الأب القرب. يعني بتنتهي بسؤال إيه؟ دي المسألة فبتنتهي بالمسألة دي لأن هي إيه؟ وقال الله في الكتاب السهوة والله اللي هي المسألة وقال لك أو غلب مع أم أمين وأم أم أمين. يبقى من القريبة أم الأب وأم الإيه؟ أبعد أم أم أقول أبعد فأخذت العلماء وغطوا من الرحمة على رأي أنها تدرس ودي هي المسألة في آخر ابن الإيه؟ المسألة اللي بعدها اللي هو بقى كلمة مدرسة من الجهتين أم أم أمي وهي أم أم أبي وأم أبي أبي وعمه. يبقى هنا أم أم ثالثة أم وأم أم أبي ماشي وأم أبي أبي وباب الأم مطلقة والعم دول هياخدوا السدس والعم هياخد الغلط. في مسألة زي ما ذكرناها من ستة هيبقى واحدة السدس لكن دي بتجيب الجهتين وبتجيب الجهتين وبتجيب ثلاثة هذه مسألة 18 عشان الجهة اللي بتجي بجهتين او بتجيب السدس اللي هو ده اثنين والتاني بتجي بالجهة كل واحد اللي هو مسألة ثلاثة والعم هياخد حاجة 15 دي شبه المسألة اللي ذكرتها ماشي؟ واضح ولا واضح؟ دي بتجي بجهتين فالسدس نصيبهم واحد وانا عايز اخلي المسألة دي هيتوزع تلت تلت تلت يعني هي ايه؟ تلت تلت يبقى ده اثنين تلت واحد اثنين فضربت المسألة كلها بثلاثة عشان ارفع السدس من واحد من ستة إلى ثلاثة في 18 عشان ثلاثة من 18 يقسمهم بنسبة واحد إلى اثنين وده يتربع بنسبة خمسة عشان المسألة كلها اتربعت عشان أقسم الإجابة دي اثنين من 18 واحد من 18 والإجابة الثانية 15 ل 10 ذكر بعد كده الجلدة اللي بتشوف الجهتين وانا شرحتها قبل كده لما قلت ايه واحدة لها بنتين والبنتين بتزوجهم وخلف ولد يبقى الولد ده بالنسبة للبيت الكبيرة بتاعت أم أم أم وأم أم أمين من أصل البنات زوج بنت ابن الزوج هنا في وضع مدرسة خطوم بيت والبنت ياخدوا ضغط عصير ما مفيش عندنا تمام يبقى سالب تمام يبقى تاخد هنا واحد والبنت كام؟ انا عندي كام سهم؟ عندي اثنين سهم ولا سهمين يبقى اضرب مسار كام؟ في ثلاثة ثلاثة ثمانية كام؟ 24 24 واحد ثلاثة ثلاثة سبعة 21 24 تقسمه ازاي؟ البنت لها سبعة والولد له 14 يبقى سبعة و 14 وثلاثة 24 طيب لو ان مثلا في المسألة زوجة بنت بنت ابن يبقى تاخد البنت تاخد كام؟ نصف البنت تاخد كام؟ عندها هنقول المسألة دلوقتي بكام؟ 14 14 بنسمع الله 14 من كان 24 عن 2 12 مش كان 24 سنه كان 4 و 12 16 19 19 19 ان شاء الله ازاي على الصوره طيب لو قلنا هنا بنتان وبنتين يبقى الزوجة تاخده كام؟ والبنتين تاخده كام؟ البيت اللي تاخده كام؟ السدس يعني هو السدس واخد بنتين يعني هي بنتين والسدس واخد بنتين والبنتين كام سدس؟ ما تاخدش ما عندناش حاجة ما يزعلكش ان انا ما خدتش يعني يا نصيحه كده لازم تديك قبل لكن لو انا حضر قسم من الفضه ماشي كل اللي لازم يعرف لكن هنا ما لهاش حاجه يبقى المساله من كام؟ المساله 24 ماشي 24 على 8 على 3 24 انت هتعرف كام؟ 16 برضه المساله هحطها على السؤال ان شاء الله طيب اذا قلنا بنتين وبنتين وابن يبقى الدولة كلها بقطع صيغة ماشي يبقى هنا 16 ضرب 19 يبقى كام؟ 5 هيتقسموا هنا البنت هتاخد سهم والولد هياخد سهمين يبقى هنا لو قعدت هنا هو ابن معاه هيبقى 5 هيتقسموا 1 2 2 انه خمسه وتقول على السنه بتاعت زي بنت بنت تاخد سهم وبنت بنت سهمين بنت بنت بنت اللي هو اخد تاني سهمين اهو تعمل يبقى كده تسويه المساله 3 16 1 2 2 ماشي فلو هي المساله كده بس لما واحد عايز ان احنا نتخيل كل الاول والبنتين زوجه بنتان بنت ابن اخت شقيقه اخت لاب اخ لاب نعمل ايه؟ نمسك واحده واحده السؤال كام؟ ثم بنت ابن كام؟ اثنين بنت ابن خلاص ما عادش ملهاش حاجه الاخت الشقيقه قلنا الاخت عصبه مع مين؟ مع البنات يبقى تاخد الضرب ايه؟ تعصيب ماشي اخ الاب مع حبوب الاخت الشقيقه عشان يعصب على البنت والاخ لو اخ الاب الثاني او اسم اخ الاب يبقى هنحل المساله بهذه الطريقه هنقول المساله برضه 24 على 8 على 3 ودول بنتين ب 16 يبقى هنا 19 يبقى كام؟ 5 تاخدهم مين؟ الاخت الشقيقه او اختها الشقيقات او خمس اخوات شقيقات ياخدهم كل واحد ياخد واحد من خمسه يبقى هنا المساله ايه؟ اتغيرت ماشي؟ فلو اخت الشقيقه مع اخت شقيق يبقى هو عصب مع بعض مش عصب مع البنات يبقى الاخت الشقيقه صارت عصب مع اخت الشقيق مش عصب مع البنات يبقى هو مش بنت دي سقطت وهنا الاخت الشقيقه هتاخد بدلها ايه؟ ناخد الاثنين اللي خلاص يبقى هنا ناخد الاثنين بس 95 برضه هم الخمسه بس هنضربها في السؤال الثلاثة عشان بس عارفين الايه؟ الخمسه. زوجة وبنت وعم أو زوجة بنت عم الزوجة هتاخد الكلمة عشان تقول لها لا بس والبنت لا بس برضه العم تقطع صيغة يبقى المسألة من 8 8 على 8 على 4 على 2 8 على 4 على 4 على 4 يبقى العم يتقابل 3 ده لو عم يتقابل 3 فدي لو اخت خلاص؟ طب لو هنا اخ لاب وحاجة جميلة في الورش الشغير وحاجة لما تنبوه والآخر الرسول إزاي؟ أعصبوا بعض يورزوا إيه؟ تعصيبا ماشي؟ من ذلك واو الأمر الرسول بالسلطة فضل الباقي نحن من الدين والدين من الدين إذا نسأل كام ستة على ستة بواحد ستة على ستة هيكون من الدين أربعة ده معي كام زي واحد اللي يسوى أبو إيه عصيما كما هي الأسوار لكن لو نسأل نفس الصورة هنا وإبن الله يرضى على الله تعصون الرسول صلى الله عليه وسلم في الواحد من الفضل يوم الدين إن هو إيه والعصر هذا موجود هنا إيه مكان الدين هنا موجود أخ شقيق بيرس كان معقول بالأرض زين كان بيقول الله إنه لما بيشتغل في الأرض ماشي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجة وبنت وبنت الزوجة لها ثلث والبنت لها نصف وبنت الابن الثلث تكملة الثلثين ماشي بين المقاطع اللي جاي في مثلا في المسألة هنا زوجة البنت هتاخد النص فرضا بنت البنت هتاخد السدس تكوين السدسات لو وجد مع ابن هنا عصبة اسمها عصبة زي المصطلح ازاي فلو وجد ابن انزل منها بدرجات هي هتبقى عصبة ولا هي بقى زي صاحبة الفرض؟ لا عصبة برضه لا صاحبة الفرض بنت الابن بنت نصي خلاص اهي بنت ابن لو معانا ابن ابن يتعصب معاها ابن ابن انزل هي في مكانها صاحبه الفرض وهو العاصب المفترض عاصب بنفسه لان هو انزل منها هو نازل من ده دي اعلى منها اعلى من صاحبه الفرض هو في درجته سواء هو من عمها تعصبها لصاحبه المصلحه تكون زيه خلينا نخليها ايه ابن ابن انزل ماشي يبقى هنا مساله 24 عند منها فهم ثلاثه و24 على الاثنين 12 واللي على الاثنين بقى كام؟ 4 يبقى 4 على 12 16 وزاد 19 يبقى الاثنين ده كام؟ 5 لو ورث ده بقى لو هو الاثنين ده فقط يبقى هنلغي السدس وهنقول للذكر مستحاضر الانثيين يبقى التسعه دول نقسمهم للذكر مستحاضر الانثيين لانهم ايه؟ وبين عمهم او بين وعمهم بنت ابن وعم بنتين ابن تزيد والعم الاخر عصر دي من صار من ثلاثه من ثلاثه دول ياخدوا ايه اثنين والعم ياخد واحد طيب لو بنتين ابن بنت ابن وبنت ابن ابن كم كان بنت زين وبنت زين سوسة كلا لا يبقى المسألة من كام من ثلاثة كلام اثنين هيبقى حاجة عوضة الأخرى لها اثنين يبقى المهم إن الدرجة تتقسم على الاثنين وبعدين تبقى ليس له شيء إذا قلت ابن